الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث عن القسم الثالث من أقسام التحمل، وهو الإجازة، التحمل بالإجازة. والإجازة باختصار يعني هي الإذن في الرواية، الإجازة اللي هي إيه؟ الإذن في رواية الحديث أو غيره من المرويات، فأجازه يعني أذن له أن يروي عنه. فإحنا مر بنا السماع، من القسم الأول من أقسام التحمل كان السماع، أن الشيخ هو يقرأ أو يلقي الأحاديث أو يمليها والطالب يسمع. الثاني القراءة على الشيخ، أن الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، هو بنفسه أو أحد زملائه الحاضرين في المجلس يقرأ على الشيخ، وهو والشيخ يقر يعني صحة ما قرئ عليه، هذا اللي هو الايه العرض. الإجازة لا الشيخ قرأ ولا الطالب قرأ، مجرد ايه ان الشيخ يعني اذن للطالب ان يروي عنه المرويات. احيانا طبعا تيجي الإجازة مقرونة بالسماع او بالعرض، هذا يكون اقوى ويجبر ما يقع في السماع او في العرض من خلل. يعني مر بنا انه ممكن بعد ما الطالب سمع من الشيخ، الشيخ بعد ذلك يجيزه ان يروي عن هذه اجازة يعني مقرونة بالسماع، فهذه درجة يعني قوية. وكذلك الاجازة المقرونة بالقراءة على الشيخ، الطالب بعد ان يقرأ على الشيخ، فالقراءة على الشيخ هي في حد ذاتها طريقة تحمل، يعني حتى لو لم يأذن له الشيخ، ومرات يصاحبها ان الشيخ اذن له في ان يروي عنه، فيكون هذا ايه جمع بين القراءة والإجازة. لكن الآن نتكلم عن الإجازة يعني إن لم يصحبها سماع ولا عرض، مجرد أن الشيخ أذن للطالب وأجاز له أن يروي عنه، لا الطالب سمع الشيخ ولا الشيخ سمع الطالب. قال القسم الثالث الإجازة، وهي أضرب. الأول أن يجيز معينا لمعين، أن يجيز أضرب يعني أنواع أو أقسام. الأول أن يجيز معينا لمعين، كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي. أن يجيز معينا لمعين، يعني عندنا الشيخ المجيز ماشي، والطالب المجاز، والمرويات هي الايه المجاز به اللي هي المرويات. فالقسم الأول يعني في الإجازة أن المجاز به المرويات نفسها شيء معين، كأجزتك صحيح أجزتك البخاري، أجزتك صحيح البخاري، والمجاز أيضا شخص معين. يعني الآن الشيخ أجاز شخصا إيه معينا محددا، وأجازه بشيء محدد، أجازه بالصحيح البخاري، أو أجزتك ما اشتملت عليه فهرستي. والفهرسة يعني اللي هي جملة ايه عدد مروياتي، كانوا يستعملون كلمة فهرسة بمعنى اللي هو الثبت، اللي هو كتاب فيه مرويات الشيخ، فيه مروياته الشيخ يذكر فيها شيوخه وما تحمله عنهم، وانه قرأ مثلا صحيح البخاري على فلان، وقرأ صحيح مسلم على فلان، وكذا الى اخره. فمرويات الشيخ مجموعة في هذه الفهرسة أو هذا الثبت أو كذا، فيجيز الطالب به. قال وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة. هذه أعلى أضرب الإجازة، هي إجازة معين بمعين، المجاز به كتاب معين أو كتب معينة أو أحاديث معينة، والمجاز طالب معين محدد. فهذه أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. المناولة هذه طريقة من طرق التحمل تأتينا، اللي هي يعني أن الشيخ يناول الطالب مروياته، الشيخ يناول الطالب مروياته، يعني مثلا هو يروي أحاديث في كتاب، فيدفع هذا الكتاب إلى الطالب، إما لينسخه ويعيده إليه، وإما ليتأمله ويعرف ما فيه ويعيده إليه أو كذا. فهنا احيانا الاجازه تكون مقرونه بالمناوله واحيانا مجرده عن المناوله، يعني ليست مقرونه بالمناوله. فيقول الاجازه التي ليست مقرونه بالمناوله اعلى اقسامها اجازه معين بمعين. قال: والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. يقول الإمام النووي رحمه الله: الصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف، يعني من المحدثين والفقهاء وغيرهم، جمهورهم قالوا بجواز يعني الرواية بالإجازة، وأنها طريقة صحيحة من طرق التحمل. وأبطلها جماعات من الطوائف، وأبطلها جماعات من الطوائف، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي رحمه الله، يعني عدم جواز الرواية بالإجازة ولا العمل بما روية من الأحاديث إجازة، لا الطالب سمع الشيخ ولا الشيخ سمع الطالب، مجرد أنه أذن له أن يرويه. فإحدى الروايتين عن الشافعي فيها المنع من الإجازة، لكن الذي عليه الجمهور صحة الإجازة وجواز العمل بها. قال: وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بها كالمرسل، يعني مع جواز التحديث بها. يعني في عندنا الذي عليه الجمهور انه يجوز الرواية بها ويجوز العمل بها، وفي احدى الروايتين عن الامام الشافعي لا يجوز الرواية بها ولا يجوز العمل بها. وبعض الظاهرية قالوا لا يجوز العمل بها لكن يجوز الرواية بها، ممكن نروي بها لكن لا نعمل بما فيها، يعني لا تقوم الحجة. قال لك يعني زي الحديث المرسل، يعني كأنك تروي حديثا فيه ضعف، كأنك تروي حديثا فيه ضعف، ممكن الضعيف ممكن ترويه لأنه لعله ينجبر بعد ذلك بطريق آخر، أو ترويه يعني لتبيين ضعفه أو غير ذلك من المقاصد. فقال لك يعني بعض الظاهرية قالوا ممكن تروي بالإجازة لكن لا تعمل بتلك الأحاديث التي تلقيت إجازتها. لكن الذي عليه الجمهور كما مر هو جواز الرواية بها وجواز العمل أيضا، وأنه يعمل يعني بما فيها، مش بس الجواز، يعني أنه يعمل بما فيها، أنه طريقة صحيحة من طرق التحمل فيعمل بما فيها. نعم. هنا يعني هل يشترط أن الشيخ يعرف مستوى التلميذ وأنه يعني أهل لهذه الإجازة وعنده قدر، يعني أنه من طلاب العلم وعنده قدر من المعرفة والفهم وكذا؟ سيأتينا في آخر المبحث إن شاء الله أن بعض الأئمة اشترط هذا، قال لك الإجازة يعني بعضهم توسط، يعني بدل ما يمنعها مطلقا أو يأذن بها مطلقا، فقال لك يعني أنها تجوز لمن كان يعني أهلا ولا تجوز لمن لم يكن أهلا لها. لكن الذي عليه الجمهور كما مر هو جواز الإجازة بغض النظر عن كون المتحمل يعني أهلا أو غير أهل. قال لك إن الإجازة زي طرق التحمل الأخرى، زي السماع، مرات يسمع مشرك يجي كافر ولا فاسق ولا كذا ويسمع، والأطفال الصغار يسمعون، وهم يعني التحمل صحيح، لكن عند الأداء هنا ينظر فيه وقت الأداء. فقالوا أن الإجازة يعني هي طريقة من طرق التحمل، كما أنك يعني يمكن تقرأ الأحاديث على قوم وفيهم المشرك وفيهم الفاسق وفيهم كذا ويسمعون، فيهم من هو طالب علم وليس بطالب علم يسمعون، فيكونون صح تحملهم، لكن عند الأداء يدقق يعني فيهم، لما يجي يؤدي نتأكد انه مسلم بالغ عاقل وكذا، وانه والعدالة والضبط وكذا بيكون عند الاداء، لكن التحمل يصح التحمل. فقالوا الاجازة الجمهور كذلك يعني كانوا يجيزون، بل حتى الاجازة فيها تساهل اكثر، انهم كانوا يجيزون حتى الطفل الصغير الذي يعني هو لا يعقل السماع لكن يمكن يؤذن له بالمرويات وكذا كما سيأتي فتكون طريقة التحمل صحيحة. لكن إذا جاء يؤدي هنا في ذلك الوقت يعني ينظر فيه عند الأداء يعني هل توفرت فيه شروط الأداء أم لا يعني في ذلك الوقت. لكن كتحمل قالوا التحمل بالإجازة صحيح حتى ولو كان غير أهل يعني لطلب العلم أو تحمل الإجازة أو غير أهل يعني لم تتوفر فيه شروط الأداء لكن الإجازة باعتبارها طريقة تحمل فيجوز حتى لو كان غير أهل سواء من جهة العلم أو من جهة حتى عدم الإسلام أو عدم البلوغ أو كذا. طيب قال الضرب الثاني النوع الثاني من أنواع الإجازة قال يجيز معينا غيره يجيز معينا غيره يعني غير معين أن يجيز معينا غير معين كأجزتك مسموعاتي واضح أجزتك مسموعاتي. الآن المجاز شخص معين الشيخ يحادث طالبا بعينه ويقول له أجزتك أيها الطالب المعين مسموعاتي. هنا مسموعاتي هذه غير معين لم يحدد له يعني ما قال له أجزتك كتاب كذا أو حديث كذا وإنما قال أجزتك مسموعاتي. فإجازة معين يعني المجاز شخص معين لكن المجاز به غير معين مسموعاتي. قال فالخلاف فيه أقوى وأكثر والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها. فيقول جمهور العلماء قالوا حتى هذا النوع إجازة معين بغير معين جائزة يجوز الرواية بها ويجب العمل بما فيها إذا كان من ضمن مسموعاته أحاديث فيها أحكام فيها أوامر فيها نواهي يعمل بما فيها يجب العمل بما فيها وتجوز الرواية بها. لكن الخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر يعني بعض من قبل إجازة معين بمعين لم يقبل النوع الثاني اللي هو إجازة معين بغير معين. قال الثالث يجيز غير معين بوصف العموم يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني. واضح. فهنا هذا النوع الثالث اللي هو إجازة غير معين اللي هو الشخص المجاز هو غير معين يعني ما أجاز شخصا بعينه وإنما المحدث قال أجزت المسلمين أو أجزت كل أحد أو أجزت أهل زماني يعني زي الإمام ابن الجزري رحمه الله في منظومته يقول وهكذا أجزت أهل عصري ماشي قل أجزتها لكل مقري وهكذا أجزت أهل عصري أو كما قال فأجاز أهل عصره. فكان بعض الأئمة ربما أجاز أهل عصره. طبعا الآن المجاز غير معين طب المجاز به هو هذا القسم يعني قال سواء والله يعني لو في ممكن معين أو غير معين لا تختلف يعني كثيرا يعني هنا ممكن نقول إجازة غير معين بمعين أو بغير معين. إجازة غير معين بمعين زي أن يقول مثلا أجزت عموم المسلمين أو أهل عصري بصحيح البخاري فهنا إجازة غير معين بمعين. وممكن يقول أجزت أهل عصري أو أجزت المسلمين أو أجزت كل أحد بجميع مروياتي أو بمروياتي أو بمسموعاتي فهنا إجازة غير معين بغير معين يعني القسم الثالث هذا يعني يشتمل على نوعين يعني إجازة غير معين بمعين وإجازة غير معين بغير معين. قال وفيه خلاف للمتأخرين. وفيه خلاف للمتأخرين يعني بعض يعني المتأخرون اختلفوا في هذا، بعضهم قبلها وبعضهم ردها، واضح. والخلاف طبعا في هذا النوع، الخلاف في هذا النوع أكثر من الأنواع التي قبله. قال فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز. يقول لو قيدها بوصف حاصر، يعني إما أنه يجيز مثلا أهل بلد، أو يجيز يعني زي مثلا في المتأخرين مثلا الشيخ نذير حسين كان كبار محدثي الهند مثلا، فأجاز أهل الهند مثلا، فهنا قيدها بوصف حاصر أنه أجاز أهل بلد، يجيز أهل بلد معين، أو يجيز مثلا قبيلة من القبائل، أو يجيز طلاب العلم في المكان الفلاني. كلما كان يعني الوصف أكثر حصرا كلما كانت أقرب إلى الجواز، لأن الإجازة تقترب من التعيين. فإن قيدها بوصف حاصر كأهل بلد أو أولاد فلان أو إخوة فلان، هنا الحصر أكثر، أنه قيدها يعني مثلا بأسرة محصورة العدد، يعني يقول أجزت آل فلان أو بني فلان أو إخوة فلان. قال ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب، القاضي أبو الطيب الطبري والخطيب البغدادي وأبو عبد الله بن منده وابن عتاب والحافظ أبو العلاء الهمداني. فهؤلاء الأئمة، هؤلاء الأئمة أجازوا هذا النوع اللي هو إجازة غير معين بغير معين، يعني حتى من غير تقييد بوصف حاصر، يعني من قال أجزت عموم المسلمين أو أهل عصري فأجازوا هذا النوع، ليتسمى الإجازة العامة. يعني في العادة يستعملون هذا النوع يسمونه الإجازة العامة. النوع الأنواع اللي قبله اللي هي إجازة معين سواء بمعين أو بغير معين، اللي هو القسم الأول والثاني، يسمونه الإجازة الخاصة. أما القسم الثالث هذا يسمونه الإجازة العامة. فهذا النوع أجازه هؤلاء الأئمة وغيرهم. قال الشيخ ولم يسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. قال الشيخ اللي هو الشيخ ابن الصلاح رحمه الله، يقول يعني رغم أن كثيرا من الأئمة يعني جوزوا هذا النوع اللي هو الإجازة العامة، إلا أنهم عند الرواية لا يروون بها عادة، يعني وإنما يروون بما تحملوه بإجازات خاصة أو بما تحملوه عرضا أو سماعا أو كذا، ولا يقول الأئمة المقتدى بهم لا يروون بهذا النوع من الإجازة. قال الإمام النووي رحمه الله الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها. فالإمام النووي رحمه الله يقول الظاهر ممن صحح الإجازة العامة أنه يجيز الرواية بها، لأن الإجازة هي ليس لها فائدة إلا أن يروى بها. فالأئمة الذين يعني مر ذكرهم زي الخطيب والطبري وابن منده وكذا، يعني حتى ولو بعض هؤلاء يعني لم يروي بها هو شخصيا، لكن طالما صححها وقال إنها طريقة تحمل صحيحة، فهذا ضمنا معناه أنه يجوز الرواية بها، لأنها ليس لها فائدة إلا أن يروى بها. لكن يعني كما قال السيوطي في الشرح، يعني يقول الإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا. يعني أصلا الإجازة أضعف من القراءة والسماع، فإذا توسع فيها وصارت إجازة أهل العصر وإجازة المسلمين وتزداد يعني ضعفا على ما في أصلها من الضعف. قال الرابع إجازة بمجهول أو له، إجازة بمجهول أو له. الرابع الإجازة بمجهول، يعني المجاز به اللي هو الكتاب أو الأحاديث مجهول، أو المجاز أو لمجهول يعني المجاز نفسه مجهول. مثاله قال: كأجزتك كتاب السنن، وهو يروي كتبا في السنن. المجيز يروي كتبا في السنن، ثم أجاز شخصا معينا قال له: أجزتك كتاب السنن. طيب هل يقصد سنن أبي داود ولا سنن الترمذي ولا سنن النسائي ولا ابن ماجه ولا غيرها من السنن؟ الطالب لا يعرف، فإذا هو أجيز من الشيخ بالسنن، بس أجيز بأي سنن فيها لا يعرف. فهنا إيه؟ إجازة بمجهول أو لمجهول، أو لمجهول. مثال الإجازة لمجهول: يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فهي باطلة. لو الشيخ قال أجزت محمد بن خالد الدمشقي أن يروي عني ممكن شيء معين أو مرويات، طيب محمد بن خالد الدمشقي يوجد ثلاثة ولا أربعة ولا حتى يوجد اثنان، كل منهم اسمه محمد بن خالد الدمشقي، فهل هو قصد أن يجيز هذا ولا قصد أن يجيز هذا؟ فهنا المجاز مجهول. قال: فهي باطلة. فهي باطلة، هذا النوع من الإجازة باطل، إما لعدم معرفة المجاز يعني تحديدا، أو لعدم معرفة المجاز به اللي هو الكتاب. قال: فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها، ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم، صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال. طيب يقول لو أن الشيخ أحيانا كانوا يأتون إيه باستدعاء، يعني طلب إجازة من الشيخ، فيأتون مثلا بورقة أو أوراق وكذا، ويكتبون أسماء الراغبين في الحصول على إجازة من الشيخ، يكتبون أسماءهم في ورقة أو في عدة أوراق، ففيها أسماء الشيخ لا يعرف هذه الأسماء، فيقول حتى لو أن الشيخ يعني لم يتصفح الأوراق أصلا، يعني أتوه بأوراق وقالوا له هذه إيه فيها أسماء ناس يرغب يستجيزونك، فقال أجزتهم، أو كتب لهم على الورقة أجزت المذكورين في هذا الاستدعاء أو في هذه الورقة، فحتى لو لم يتصفحها أو حتى تصفحها وقرأ الأسماء بس لا يعرفهم، يعني هو نفس الشيء، يعني سواء قرأ الأسماء هو لا يعرفهم أو لم يقرأ الأسماء أصلا، ولكنه أجاز المذكورين، فقال هذا صحيح، الإجازة هذه صحيحة تعتبر إجازة لمعين، لأنه أجاز هؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم في الورقة حتى لو كان لا يعرفهم الشيخ. يقول: مثله مثل السماع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعني يخطب في حجة الوداع ولا كذا، ومع يحضر معه 100,000 أو أكثر من 100,000 يسمعونه عليه الصلاة والسلام، ليس بالضرورة أن يكون يعرفهم بأعيانهم واحدا واحدا، والمحدث عندما يحدث في مجلس وفيه يعني عدد من السامعين ليس بالضرورة أن يعرف السامعين منه، وسماعهم صحيح، ويمكن لكل واحد سمع الشيخ أن يروي عنه وإن لم يعرفه الشيخ طالما سمع منه له أن يروي عنه حتى لو كان الشيخ لا يعرفه. فيقول الإجازة كذلك، يعني الذين أذن لهم الشيخ في الرواية عنه ليس بالضرورة أن يكون عارفا إياهم أو يعني له معرفة بهم. قال: وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق، فالأظهر بطلانه. وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي، وصححه ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي. فهذه من مسائل الخلاف، لو أنه قال أجزت لمن يشاء فلان، مثلا عنده واحد الشيخ مثلا عنده واحد من تلاميذه، فقال أجزت لمن يشاء فلان أن أجيزه، فقال لك هذا النوع يعني اجتمع فيه جهالة أن المجازين مجهولون، وأنه فيه تعليق أنه علق إجازة المجازين بمشيئة هذا فلان هذا الذي علق الإجازة على مشيئته. فالإمام النووي رحمه الله يقول الأظهر بطلانه، الأظهر بطلانه، وهذا قول القاضي أبي الطيب الطبري، لكنه ذكر رأيا بصحة هذا النوع من الإجازة التي فيها تعليق على مشيئة شخص. فإذا ينظر، قالوا والله من شاء هذا أن يجيزهم فمعناه أن الشيخ قد أجازه لأنه علق الإجازة بمشيئة. فهذا قول أبو يعلى، قول أبي يعلى ابن الفراء، وقول أبي الفضل ابن عمروس المالكي. طيب، قال ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان وأكثر جهالة. فيقول لو قال أجزت لمن يشاء الإجازة، قال لو قال أجزت لمن يشاء الإجازة، فقال هذا مثل هذه العبارة، يعني هي مثل أجزت لمن يشاء فلان في البطلان. يقول وأكثر جهالة لأنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، لأنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم. طيب، قال ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني، لو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني، قال فأولى بالجواز لأنه تصريح بمقتضى الحال. هنا يقول هذه العبارة يعني لا بأس بها، والإجازة بها صحيحة، إذا قال أجزت لمن يشاء الرواية عني، فهذه يقول لك يعني مثل قوله أجزت عموم المسلمين أو أجزت كذا. إذا قال أجزت لمن يشاء الرواية عني، يقول لك هي تصريح بمقتضى الحال، يعني هنا ليس تعليقا، يعني لأنه أصلا هو لو قال أجزت جميع المسلمين هو الأمر أيضا متوقف على مشيئة يعني هؤلاء المسلمين أن يروي عنه أو لا، يعني لن يروي عنه إلا من شاء أن يروي عنه. فإذا هو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فهو صرح بمقتضى الحال، يعني يقول هذا ليس تعليقا، لأنه طبيعي هو لما يجيز ما يجيز أي واحد، فالمجاز هنا لن يروي إلا إذا شاء أن يروي. ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر جوازه. يعني هنا هذه الصورة تختلف عن التي قبلها في أنها إجازة لمعين، ولكن تعليق على مشيئة، يعني علق الرواية على مشيئة المجاز. فقال يعني أن الشيخ قال لواحد مثلا من طلابه أجزتك أن تروي عني مروياتي إن شئت، فكما مر في التي قبلها يعني هو لن يروي إلا إذا شاء أن يروي، فقوله إن شئت يعني لا يؤثر كثيرا منه، أنه حتى لو لم يقل إن شئ ما هو أصلا لن يروي إلا إذا شاء، فهو يعني هذا القيد هنا لا يؤثر. قال الخامس الإجازة للمعدوم، الإجازة للمعدوم. قال الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان، كأجزت لمن يولد لفلان. فهنا إجازة للمعدوم، يعني المجاز أصلا غير موجود وقت الإجازة، لم يكن ولد بعد. يعني الشيخ قال أجزت، يجيز مثلا أحد طلابه يقول أجزت لمن يولد لك، فبالأولاد الذين يعني لم يولدوا بعد، كلما يولد لك ولد فهو داخل في هذه الإجازة، فهو وقت أن أجاز أجاز معدوما. نعم، في النسخة عندكم فيها للمعلوم، لا هذا خطأ، يعني للمعدوم بالدال، بالدال يعني للمعدوم من العدم. كأجزت لمن يولد لفلان. قال واختلف المتأخرون في صحتها، واختلف المتأخرون في صحتها، فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز. هنا الآن عندنا صورتين. الصورة الأولى الإجازة للمعدوم وحده غير مقرون بموجود، والنوع الثاني إجازة معدوم مقرونا أو معطوفا، مقرونا بموجود أو معطوفا على موجود. النوع الأول أنه يقول أجزت لمن يولد لفلان، المجاز هنا معدوم فقط. النوع الثاني أن يقول لأحد طلابه أجزتك أو أجزت لك ولمن يولد لك، فهو أجاز إيه؟ أو أجزت لك ولعقبك، فهو أجاز موجودا وعطف عليه المعدوم. قال وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن أبي داود. الثاني فعله الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، اللي هو أبوه صاحب السنن، والابن أبو بكر أيضا من إيه؟ من حفاظ الحديث وأئمة. فأبو بكر بن أبي داود السجستاني سئل الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. أبو بكر بن داود يعني جاء طالب يعني يسأله الإجازة، يقول أجزني، قال أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني ولما يحمل به الحمل الذي في بطن امرأتك، يعني أولادك الموجودين ولمن يحمل به الحمل. يعني لو أنه لو زوجتك حامل، لما الحمل هذا يوضع ويولد له حمل آخر برضه هم داخلين في الإجازة. فهنا إيه؟ هنا يعني أجاز موجودا وعطف عليه الإيه؟ لأنه أجاز الطالب اللي هو اللي سأله الإجازة، فأجاز موجودا وعطف عليه المعدوم. فده اللي هو الإيه؟ القسم الثاني من هذا النوع. النوع الخامس قسموا إلى قسمين، إجازة معدوم فقط وإجازة معدوم معطوفا على موجود. فالثاني هذا فعله ابن أبي داود. وأجاز الخطيب الأول، الخطيب البغدادي أجاز الأول أيضا، اللي هو إجازة المعدوم فقط، أنه يجيز المعدوم فقط غير مقرون بموجود، أجازه أيضا الخطيب البغدادي. وهذا يوضح أنهم إيه؟ يعني كانوا لا يشترطون الأهلية، يعني أكثر الأئمة كانوا لا يشترطون الأهلية في المجاز. هذا لسه ما ولد بعد، والله أعلم إيش هيكون، ومع ذلك يعني يجيزونه. قال وأجاز الخطيب الأول وحكاه عن ابن الفراء، ابن الفراء اللي هو القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس اللي هو المالكي، وأبطلها. هؤلاء أجازوها، يعني أجازوا اللي هو إيه؟ إجازة المعدوم ولو لم يكن مقرونا بموجود. قال وأبطلها، لإجازة المعدوم بنوعيها، أبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان. قال وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. الإمام النووي رحمه الله رأيه إبطال هذا النوع، قال هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. فإذا يعني عندنا الآن إيه؟ في إجازة المعدوم عندنا الآن ثلاثة آراء. رأي يعني يقول يجوز إجازة المعدوم سواء كان وحده أو مقرونا بالموجود، وده رأي مين؟ رأي الخطيب وأبي يعلى وابن عمروس. الرأي الثاني يقول يجوز إجازة المعدوم بشرط أن يكون مقرونا بموجود، وده المنقول عن ابن أبي داود. والرأي الثالث لا تجوز إجازة المعدوم ولا تصح، سواء كان يعني مقرونا بموجود أو كانت إجازة له مجردة مفردة عن موجود. وده رأي القاضي أبي الطيب وابن الصباغ، والذي صححه النووي قال هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. قال وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافا لبعضهم. احنا في السماع والقراءة على الشيخ قلنا يشترط في التحمل أن يكون الطفل مميزا، والتمييز قلنا الفقهاء يحددونه بسبع سنين، والمحدثون يعني بعضهم حدده بخمس سنين، وبعضهم قال العبرة يعني بفهم الكلام حتى لو كان أقل من خمسة، ويفهم فهو مميز وكذا. ففي التحمل بالسماع وبالقراءة على الشيخ لابد أن يكون المتحمل مميزا، تمييز شرط التحمل، وأما البلوغ فشرط الأداء. أما في الإجازة فقال لا يشترط التمييز، يعني حتى الطفل الذي يعني، بس المهم يعني هم اختلفوا في المعدوم، قال لك حتى اللي لسه لم يولد بعد، بعضهم صحح إجازته، وبعض من منع الإجازة للمعدوم قال لك يعني الإجازة للمعدوم منعوها، لكن الموجود قال لك لو حتى يعني مولود ابن يوم واحد أو ولد قبل لحظة من الإجازة فتصح إجازته حتى لو كان غير مميز، إجازته صحيحة. طيب قال السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. الآن المجيز أصلا لم يتحمل شيء، فهو يقول مثلا الآن مثلا واحد منكم لم يتحمل أصلا أي إجازة، فهو يجيز يقول أجزت لك صحيح البخاري إن تحملته، لما تحمله فأنت مجاز به، ويجيزه قبل ما يتحمله أصلا، فيعني أدى قبل أن يتحمل. فإجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. ما لم يتحمله المجيز بوجه يعني من سماع أو قراءة أو إجازة، يعني المجيز نفسه ما لم يتحمل هذا الشيء وأجاز شيئا لم يتحمله، على أساس أنه إذا تحمله في المستقبل لا يعني هل يمكن هنا لمن أجيز به قبل أن يتحمله المجيز هل له أن يروي بعدما يتحمل المجيز؟ قال القاضي عياض: لم أرى من تكلم فيه. قال القاضي عياض: لم أرى من تكلم فيه، يعني من المتقدمين أو ممن قبله وسبقه. قال: ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه. يقول ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه، المتأخرين يعني في عهد القاضي عياض رحمه الله. ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد، حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد اللي هو يونس ابن مغيث، قاضي قرطبة حكى عنه منع ذلك، قاضي قرطبة اللي هو أبو الوليد ابن مغيث منع ذلك. قال القاضي عياض: وهو الصحيح وهذا هو الصواب. قال وهو الصحيح وهذا هو الصواب، أنه لا يصح الإنسان يجيز شيئا لم يتحمله بعد. قال: فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة. قلت بناء على القول بأنه لا يصح إجازة ما لم يتحمله المجيز، فقال لك الآن لو الشيخ قال لك أجزتك جميع مروياتي أو مسموعاتي، طيب الشيخ ما زال يتحمل، يعني هو الآن تحمل بعض المسموعات ولسه ما زال يتحمل مسموعات أخرى ويتحمل من شيوخ آخرين، فقال لك هنا إذا قلنا أنه لا يجوز للطالب أن يروي شيئا لم يتحمله المجيز بعد، فقال معنى هذا أنه لما قال له أجزتك مروياتي أو مسموعاتي، يعني التي سمعها أو رواها إلى هذا التاريخ إلى لحظة الإجازة، فأما ما تحمله لاحقا بعد الإجازة فقال هذا لا يدخل فيها، هذا يحتاج إلى إجازة جديدة. واضح؟ يعني لو أن الشيخ مثلا كان تحمل صحيح البخاري وصحيح مسلم مثلا وقال للطالب أجزتك مروياتي، هو تحمل البخاري ومسلم بس لسه ما تحمل مثلا السنن الأربعة، وبعد تاريخ الإجازة تحمل السنن الأربعة، فهل للطالب بناء على أن الشيخ قال له أجزتك مروياتي وجميع مروياتي هل له أن يروي عنه السنن بناء على أنه أجازه بجميع مروياته؟ قالك إذا قلنا لا يجوز إجازة ما لم يتحمله المجيز فمعناه أنك لابد أنك لا تروي عنه مرويات الجديدة إلا بإجازة جديدة. وطبعا المسألة فيها قول آخر، يعني أنه إذا قال له أجزتك جميع مروياتي أو مسموعاتي أنك لك أن تروي عنها، ده اللي هو قال يعني رأيت بعض المتأخرين يصنعونه، بس هذه يعني يعني أقل ضررا ممن يجيز معينا لم يسمعه، لكن إذا قال له عموم مروياتي أو مسموعاتي فبعضهم قال إيه أنه لا يشترط يعني أو لا يلزم التدقيق فيما سمعه قبل وبعد الإجازة، طالما أجازه بجميع مروياته فدخل فيها ما تحمله بعدها. لكن الذي يختاره النووي رحمه الله أنه لابد أنك تدقق وتشوف إيه اللي سمعه قبله وإيه اللي سمعه بعد، أو تطلب من الشيخ لاحقا أنه هو إيه يعني يجدد لك الإجازة لتشمل المرويات الجديدة. قال: وأما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة، وفعله الدارقطني وغيره. فيقول إذا الشيخ قال له أجزت لك ما صح من مسموعاتي أو أجزت لك ما يصح من مسموعاتي أو ما صح وما يصح، فقال لك يعني تجوز الرواية به لما صح عنده بعد الإجازة سماعه له قبل الإجازة. طيب واضح. قال السابع: إجازة المجاز. السابع إجازة المجاز. قال: كأجزتك مجازاتي. يعني هل هذه المسألة اللي هي يعني هل يصح أن تروي إجازة ما تحمله الشيخ إجازة، ولا يعني لابد أنك تروي إجازة ما تحمله الشيخ سماعا أو عرضا؟ فبعض الأئمة قال لك يعني الإجازة بس ممكن تكون ما تجيش في طبقتين متتابعتين في السند، يعني ممكن يغتفر فيها في طبقة في السند، يعني أنك تروي إجازة ما تحمله الشيخ سماعا أو تحمله الشيخ عرضا، لكن ما تحمله الشيخ إجازة يقول لك ليس لك أن ترويه عنه إجازة، ممكن ترويه عنه سماعا، مثلا سماع عن إجازة أو إجازة عن سماع، بس ما يكون يعني إجازة عن إجازة. فقال: إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي فمنعه بعض من لا يعتد به. النووي رحمه الله يقول الذين منعوه يعني هم من لا يعتد بهم. وقال يعني الذي منعه اللي هو الحافظ أبو البركات الأنماطي شيخ ابن الجوزي، يعني شذ بهذا الرأي، يعني انه قال لك لا تجوز إجازة المجاز، فهذا رأي يعني شاذ، والذي عليه يعني جماهير العلماء انه لا مانع ان تجيز ما تحملته إجازة. قال: والصحيح الذي عليه العمل جوازه وبه قطع الحفاظ الدارقطني وابن عقدة وابو نعيم وابو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث. فيقول يعني هؤلاء الحفاظ يعني أجازوا الرواية بالإجازة لما تحمله شيوخهم إجازة. قال: وربما والى بعضهم بين ثلاث إجازات، يعني يروي إجازة ما تحمله شيخه إجازة، وشيخ شيخه أيضا تحمل بالإجازة، تكون إجازة عن إجازة عن إجازة. قال: وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها، فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت لك ما صح، فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي، فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. نعم، يعني هنا يقول الضمائر يعني كثرت في العبارة. القصد هنا يعني إذا روى بالإجازة عن إجازة عن إجازة عن إجازة وتكررت الإجازات، قال لك أحيانا تكون هذه الإجازات كل شيخ قال لطالبه أو لتلميذه أجزت لك مسموعاتي أو مروياتي، أجزت لك مسموعاتي أو مروياتي، والشيخ الطالب اللي أخذ عنه قال لمن بعده أجزت لك مسموعاتي أو مروياتي. فيقول لك الآن يعني يحتمل أن شيخك، يعني الآن أنت لو تروي عن شيخك ما تحمله عن شيخه، وشيخه أجازه بجميع مروياته أو بجميع مسموعاته، فهب أن شيخك مثلا فتش في مسموعات شيخه وتبين له أن شيخه سمع كذا ولم يسمع كذا، فهو بالتالي شيخك لما قال لك، لما أجازك فأجازك بما صح عنده أن شيخه سمعه، وأما ما لم يصح عنده أن شيخه سمعه فهو لم يجزك به. فيقول لك إذا أنت وجدت أن شيخ شيخك، يعني مثلا الآن هب أن شيخك مثلا واسمه زيد يروي عن شيخ اسمه عمرو، ماشي، شيخك اسمه زيد يروي عن شيخ اسمه عمرو، فعمرو هذا هو شيخ شيخك وزيد هو شيخك. فمثلا شيخك اللي هو زيد يعني تبين له أن شيخه عمرو سمع البخاري ومسلم فقط، انه سمع البخاري ومسلما فقط ولم يسمع سنن ابي داود، ان سنن ابي داود ليست من مسموعات شيخه عمرو، هو هذا رأي شيخك، انه يعني بحث وكذا وليس واثقا ان شيخه تحمل سنن ابي داود، فهو عندما اجازك وقال اجزتك ما صح عندي من مرويات مثلا عمرو، فهو قصد أنه يجيزك بالبخاري ومسلم فقط، لأنه هو هو الذي صح عنده أن شيخه عمرو روى البخاري ومسلما فقط. فيقول الآن أنت لو بحثت ووجدت أن عمرا روى سنن أبي داود، وناس يقولون إنه روى سنن أبي داود أيضا، لكن شيخك لما قال لك يعني أجزتك بجميع مرويات عمرو، هو في ظنه أن مرويات عمرو هي البخاري ومسلم فقط ولا يدخل فيها سنن أبي داود، فقال لك يعني لابد من التدقيق في هذا الأمر، أنك تمشي خطوة خطوة في الإجازة وتشوف كل واحد، يعني إذا تكررت الإجازات في السند فتشوف كل واحد يعني ما الذي صح عنده أن شيخه سمعه، فإذا هذا هو الذي يروي عنه، لا تذهب إلى شيخ شيخك أو من بعده في السند وتنظر جميع مروياته وترويها مباشرة أخرى. لكن يعني هذا في الحقيقة طبعا ما يذكره الإمام النووي رحمه الله يعني في بالنسبة للعمل يعني في الإجازات المتأخرة وكذا، أنه إذا كانت إجازة عامة يعني بجميع المرويات أو كذا فلا يدققون يعني هذا التدقيق، طالما يعني كل شيخ أجاز من بعده بجميع مروياته فكل ما صح أنه من مرويات الشيخ الأول فيتسامحون فيه، يعني في الأعصار المتأخرة وكذا صارت الإجازة يعني غرضها اتصال السند وحصول البركة يعني وكذا، ولا يتوقف عليها يعني صحة حديث أو ضعفها أو كذا. قال فرع، قال أبو الحسين بن فارس الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. تكلم عن المعنى اللغوي لكلمة الإجازة، فيقول أصل الإجازة أنه تقول استجزته فأجازني، يعني طلبت منه أن يسقي ماشيتي أو يسقي أرضي ماء فأجازني، يعني فسقى ماشيتي أو أرضي بالماء، فهذا أصل استعمال كلمة الإجازة في لغة العرب. قال كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، دائما العلم يشبه بالغيث يعني أو المطر في الحديث النبوي، يعني يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به، يعني كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة إلى آخر الحديث. فهنا يعني قالوا مثل ما المزارع يعني يقول لآخر أجزني فيسقيه الماء فيسقي بهائمه وأرضه، فيقول لك كذلك طالب العلم عندما يقول للعالم أجزني فيجيزه العالم، يعني يأذن له في رواية علمه. قال: فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي، أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي، يعني متعديا بغير حرف جر. يعني هنا بيتكلم عن إيه؟ استعمال لغوي. يعني هل تقول أجزته بمروياتي ولا أجزته مروياتي؟ فقال لك يعني بناء على الاستعمال اللغوي أنك ممكن تقول أجزته مروياتي أو مسموعاتي أو أجزته صحيح البخاري بدون حرف جر، يعني لا يلزم أنك تقول أجزته بصحيح، ممكن تقول أجزته صحيحا. قال: ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول أجزت له رواية مسموعاتي، ومتى قال أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره. يعني ممكن تقول أجزت له رواية مسموعاتي أو تقول أجزت له مسموعاتي، والتقدير يعني أن يرويها عني. قالوا: إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز من أهل العلم، واشترطه بعضهم، وحكي عن مالك. واضح؟ فيقول هنا هذه المسألة اللي كان يسأل عنها الشيخ، أنه هل يعني تصح الإجازة لكل أحد وحتى للجاهل والعالم وطالب العلم وغيره وكذا. فهنا الإمام النووي رحمه الله يقول يعني المستحسن أن الإجازة تكون لأهل العلم، يعني أن يجيز يعني أهل العلم وطلاب العلم وكذا، هذا هو المستحسن يعني. ويقول: واشترطه بعضهم، يعني الذي عليه الأكثر أن هذا مجرد أنه شيء مما يستحب يعني ومما ينبغي أن يخص بالإجازة أهل العلم وطلاب العلم، لكنه ليس شرطا. لو أجاز العوام وأجاز من الأطفال وأجاز كذا، يعني أنه لا مانع من هذا، ولكن الأفضل أن الإجازة يخص بها أهل العلم وطلابه. يقول أن البعض بالغ فاشترط هذا، جعل شرط الإجازة أن يكون المجاز عالما أو طالب علم، فالبعض اشترط هذا وقال إنه حكي عن مالك، حكي هذا عن مالك أنه يشترط في الإجازة أن يكون المجاز عالما أو طالب علم من أهل العلم يعني. وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في معين لا يشكل إسناده. حافظ ابن عبد البر يعني شدد في موضوع الإجازة وقال لك الصحيح أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، إلا لماهر بالصناعة لصناعة الحديث، يعني أنه من يعني له دراية وعلم بالحديث وروايته في معين، وأنه يجيز في شيء معين، ويقولوش أجزتك مروياتي، وإنما يجيز كتابا معينا في صحيح البخاري في صحيح مسلم في كذا، لا يشكل إسناده، أسانيده معروفة وكذا. فالحافظ بن عبد البر يعني ضيق فيه. وكما مر بنا يعني يوجد أصلا من منع الإجازة مطلقا، ويوجد من رخص فيها مطلقا، والبعض وضع لها بعض القيود. قال: وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صح. يقول يعني يستحسن أن المجيز إذا أجاز كتابة أن يتلفظ بكلمة أجزتك ونحوها، يعني أنه يتلفظ بالكلمة إلى جانب الكتابة. يعني إذا جاءه طالب يطلب منه الإجازة ف يكتب له على الورقة أجزتك مروياتي وكذا، فإذا كان يجيز كتابة يستحسن أنه يتلفظ بها ويقول أجزت فلانا أن يروي عني. طبعا إن كان حاضرا خاطبه بها، وإن لم يكن حاضرا فحتى لو تلفظ بها بلسانه في غيابه، يعني هو جاله رسالة من طالب يطلب منه أن يجيزه فكتب له كتابة. الآن طبعا الناس يبعثون الإجازات بالإنترنت وبالإيميل وبالفاكس وبالوسائل العصرية وكذا، يعني لا مانع من استعمالها، هي من ضمن يعني الإجازة كتابة. فيقول يستحسن أن الإجازة إذا كانت كتابة أن يقرنها بتلفظ أن يقول بلسانه يعني أجزت فلانا، سواء يعني في حضوره أو حتى في غيابه إذا كان المجاز غير حاضر، يمكن أن يقول مثلا في حضور آخرين أو حتى يعني بغير حضوره. لكن لو أنه اقتصر على الكتابة فقط، لو أن الإيه يعني طلبت منه الإجازة فأجاز كتابة ولم يتلفظ بلسانه، يقول صحت يعني، فهي إيه إجازة صحيحة طالما قصد بالكتابة الإجازة، يعني كتب أجزتك وقصد بها الإجازة، فالكتابة مع النية تكفي. طيب هذا كان النوع الرابع من النوع الثالث من أنواع الإيه التحمل. كان عندك سؤال يا شيخ موليد؟ في معين يعني كتاب معين لا يشكل إسناده، يعني أسانيده معروفة غير مشكلة، يعني ليس فيها إشكالات أو مشاكل، يعني أسانيد معروفة وواضحة يعني. نعم. ما تفسير الإجازات العامة الإجازة العامة؟ احنا قلنا الإجازة العامة يعني أضعف من الإجازة الخاصة، و من الأئمة يعني من منعها ومنهم من أجاز الرواية بها، لكن لا شك أنها طريقة يعني ضعيفة من طرق التحمل، يعني كما قال ابن الصلاح لم أرى من يقتدى به يروي بالإجازة العامة، فهي فيها ضعف، لكن الإجازة الخاصة هذه يعني أقوى. قال القسم الرابع المناولة. القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة. تفضل. يعني نعم الإجازة قد تكون مشافهة فقط بغير كتابة، وقد تكون كتابة فقط، وقد يجمع بين الكتابة والمشافهة. مش هذا السؤال؟ نعم لا مانع أن تكون الإجازة مشافهة فقط، ممكن يقول يعني للحاضرين أجزتكم مروياتي أو مشافهة فقط، هي إجازة صحيحة، وإذا كتبها فهي صحيحة أيضا، وإذا جمع بينهما فهو أحسن يعني. القسم الرابع المناولة من أقسام التحمل. قال وهي ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة. مناولة مقرونة بالإجازة ومناولة مجردة عن الإجازة. يعني الآن المناولة هي مناولة الكتاب الذي فيه المرويات، يعني هب أن الشيخ يروي صحيح البخاري وأعطاك صحيح البخاري ناولك إياه بيده ولم يقل لك أجزتك أن ترويه عني، فهل مجرد المناولة كده مجرد أنه ناولك الكتاب وهذا الكتاب هو من مروياته، فهل لك أن ترويه عنه؟ تقول ناولني فلان صحيح البخاري فترويه عنه لأنه ناولك إياه وهو من ضمن مروياته. الغالب أن المناولة تكون مقرونة بالإجازة، أنه يناوله الكتاب ويقول له أجزتك أن ترويه، بس هب أنه ناوله من غير إجازة، فهذه من طرق التحمل اللي هي المناولة. قال هي ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة يعني بدون إجازة. فالمقرونة أعلى الأنواع، فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا. فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، يقول أعلى أنواع الإجازة الإجازة المقرونة بالمناولة. طبعا أعلى منها إذا الإجازة مقرونة بالسماع أو عرض، هذا طبعا لا شك أولى، بس هو يتكلم عن الإجازة التي ليس فيها سماع ولا عرض، ليس فيها سماع ولا قراءة، فإذا كانت مقرونة بالمناولة فهذا من أعلى، هذا أعلى درجات الإجازة. قال ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به. أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، أصل السماع يعني النسخة الأصلية التي يعني سمعها من شيخه، من الآن المجيز أو المناول يدفع إلى الطالب النسخة الأصلية اللي هي كان هو نفسه مثلا الشيخ كان يقرأ منها على شيخه وشيخه أقره على صحته فيعطيه نسخته الأصلية، أو نسخة مقابلة بها. نسخة مقابلة بها عرفنا معنى المقابلة، إنهما بيجيبوا يعني نسختين وواحد بيده النسخة الأصلية وواحد معه النسخة الفرعية، واحد يقرأ والثاني إيه يتابع في النسخة الأخرى ويدقق ويتأكد إيه من صحة النسخة الفرعية وأنها مطابقة، أنها نسخة طبق الأصل. وكانوا في العادة يكتبون، يعني تجدون المخطوطات يعني القديمة وكذا، يقول لك مثلا إيه قوبل، ومرات يعني إلى موضع لنهاية المقابلة وكذا يضعون إيه علامات إن تمت المقابلة إلى هنا على أصل فلان وكذا، ويوقع شهود وكذا. فتكون هذه النسخة يعني مقابلة يعني تمت إيه مطابقتها بالنسخة الأخرى الأصلية وقرأت كاملة، واحد معاه النسخة الأصلية واحد معاه النسخة الفرعية، وقرأت كاملة وتأكد إيه من صحة النسخة الفرعية. فإما أن يدفع إليه نسخته الأصلية أو يعني زي إيه كأنه نسخة عنها مقابلة بها. ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني. إن الشيخ يعطي النسخة الأصلية أو نسخة مقابلة بالنسخة الأصلية يعطيها للطالب ويقول له هذا سماعي أو هذا روايتي عن فلان، يقول له هذا روايتي عن فلان أو هذا سماعي من فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني، كل فروه أو أجزت لك روايته عني ونحوها من الألفاظ. قال ثم يبقيه معه تمليكا. ممكن الشيخ مثلا إيه عنده النسخة الأصلية وعنده نسخ مقابلة بها، مثلا عنده 10 نسخ مقابلة كذا، فما يجي طالب يطلب منه الإجازة يعطيه نسخة مقابلة ويبقيها مع الطالب تمليكا له، يقول له ملكتك، يعطيه إياها هدية للطالب أو يبقيها معه يملكه إياه، أو لينسخه. وممكن أنه يعطيه إياها يقول له يعني خذها انسخها أنت وإيه وردها إلي أو نحوه. ماشي. قال أو نحوه. يقول ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول هو حديثي أو روايتي فروه عني أو أجزت لك روايته. مرات المناولة تكون إيه بالعكس، الطالب هو اللي ناول الشيخ مش الشيخ اللي ناول الطالب، إن التلميذ هو الذي ناول الشيخ، فالتلميذ معه نسخة فيناول الشيخ ويقول له يعني الكتاب الذي يرويه الشيخ، لو فرضنا الشيخ مثلا يروي صحيح البخاري، فالطالب يدفع إيه نسخة من صحيح البخاري إلى الشيخ، والشيخ يعني يتأملها ويقول له إيه هذا هو حديثي أو هذا هو روايتي عن فلان، يقول له هذا الكتاب أنا أرويه عن فلان، ثم إيه يعيده إلى الطالب ويقول يعيده إلى الطالب أو يبقي ويقول فروه عني أو أجزت لك روايته، فروه عني أو أجزت لك روايته، إما يعيده إلى الطالب أو يبقيه معه فترة ثم يعيده لاحقا أو كذا. قال وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، غير واحد من أئمة الحديث سماه إيه سمى هذا النوع عرضا، يعني كأن المناولة زي المناولة زي فكرة السماع من الشيخ والعرض على الشيخ مرات، فقال لك المناولة هو الشيخ اللي بيعطي الطالب الكتاب، هنا العكس الطالب هو اللي أعطى الشيخ الكتاب، فبعضهم سماه عرضا. قال وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا، نمر بنا أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا، فليسمى هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة. يقول حتى لا يحصل لبس ينبغي أن يقال إيه عرض المناولة، والأول يقال له عرض القراءة اللي القراءة على الشيخ. فعرض المناولة ان الطالب ناول الشيخ كتابا فيه مروياته والشيخ ايه اقره ان هذا الكتاب هو مروياته، واما عرض القراءة ان الطالب قرأ الكتاب على الشيخ والشيخ اقره. قال وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد والشعبي وعلقمة وإبراهيم وأبي العالية وأبي الزبير وأبي المتوكل ومالك وابن وهب وابن القاسم وجماعات آخرين. فهؤلاء يعني جمع من كبار أئمة السلف يرون أن المناولة المقرونة بالإجازة أنها كالسماع في القوة، يعني جعلوا المناولة المقرونة بالإجازة أنها كالسماع في القوة. يعني الآن الشيخ لو ناولك صحيح البخاري وهو وأجازك به فكأنك سمعته منه، يرون أن هذا مثل السماع في القوة. قال والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة. الرأي الذي يرجحه النووي رحمه الله أن المناولة حتى لو كانت مقرونة بالإجازة أنها أقل رتبة من السماع وأقل رتبة من القراءة على الشيخ، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويطي والمزني وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى. قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب. فإذا الرأي الذي رجحه هو رأي هؤلاء الأئمة أيضا من أئمة السلف أن المناولة حتى لو قرنت بالإجازة أنها أقل درجة من السماع وأقل درجة من القراءة على الشيخ. قال ومن صورها، من صور المناولة، أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق. قل من صورها أن الشيخ يناول الطالب الكتاب الذي فيه سماعه ويجيزه أن يرويه عنه، وبعدين يسترد الشيخ الكتاب يعني في نفس المجلس، لا يبقيه بيد الطالب، لا تمليكا، لا يملكه للطالب ولا يعطي الطالب فرصة أنه ينسخ الكتاب ويرده. واضح؟ يعني لا هو أعطى الكتاب للطالب ملكه إياه، ولا أعطاه إياه يعني وأعطاه مهلة حتى ينسخه ويرده إليه، بس مجرد يتفرج عليه كده يعني يشاهده، يعني أعطاه الكتاب والطالب كده يعني أخذ الكتاب ثم استرده الشيخ، يعني أمسكه الشيخ. فقال وهذا دون ما سبق لعدم احتواء الطالب على ما يحمله وغيبته عنه. الطالب يعني سيروي بالإجازة، والمناولة هنا يعني ليس لها كبير فائدة، ان الطالب ما كان عنده فرصة انه ينسخ الكتاب او يحتفظ به عنده حتى يروي منه. قال وتجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة، كما يعتبر في الإجازة المجردة. يقول طيب الآن الطالب لو بس أخذ الكتاب كده لحظات ورجعه للشيخ، بس مجرد لما أمسكه كده بيده ورجعه للشيخ، والشيخ قال له أجزتك الكتاب، فهي إجازة مقرونة بمناولة، بس هي أضعف من المناولة اللي الطالب يحتفظ فيها بالكتاب عنده أو يبقيه عنده لينسخه. طيب في هذه الحالة الطالب الآن كيف يروي هذا الكتاب وهو ليس عنده؟ كيف يروي هذا الكتاب وهو ليس عنده؟ قال لك لاحقا لو إن الشيخ مثلا بعد وفاته ولا كذا استطاع أن يحصل على هذا الكتاب من أولاد الشيخ مثلا لاحقا، أو أن الطالب وجد بعد ذلك نسخة مقابلة على أصل الشيخ، استطاع بعد ذلك أن واحد آخر من طلاب الشيخ يعني أخذ الكتاب من الشيخ ونسخ نسخة وقابلها على كتاب الشيخ وكذا، والطالب بعد ذلك يعني عثر على نسخة مقابلة، فيمكن بعد ذلك أن يروي من تلك النسخة، يعني إذا استطاع الحصول على كتاب الشيخ الأصلي لاحقا أو استطاع الحصول على كتاب نسخة مقابلة بكتاب الشيخ فله أن يروي من هذه النسخة، بس يتأكد أنها موافقة للكتاب الذي أجازه به الشيخ تناولته الإجازة يعني دخل في الإجازة. كما يعتبر في الإجازة المجردة، يعني مثل الإجازة المجردة الشيخ لو أجازه من غير مناولة، أجازه الشيخ بمروياته من غير مناولة، فكيف يروي عن الشيخ؟ يبحث عن مرويات الشيخ ويبحث عن نسخ مقابلة على نسخة الشيخ وكذا ويروي منها، فيقول كذلك المناولة اللي هي السريعة هذه التي لم يحتفظ فيها الطالب بالكتاب هي مثل الإجازة المجردة. ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة في معين. قل هذا النوع لا يظهر له كبير مزية غير النوع اللي هو الطالب يأخذ الكتاب ويحتفظ به عنده إما تمليكا أو لينسخه ويرده، لكن بس مجرد أنه هو يعني تأمل الكتاب لحظات وأعاده، فيقول هذا ليس بك يعني ليس له كبير مزية على الإجازة التي بدون مناولة. قال: وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول لا فائدة فيها. قال بعض أصحاب الفقه والأصول قالوا لا فائدة فيها. نعم لا فائدة فيها. مش كده عندكم برضو ولا نعم فيها؟ نعم هكذا. نعم قال جماعة من أصحاب الفقه والأصول لا فائدة فيها. يعني هنا في الشرح يعني يقول القاضي عياض: وعلى التحقيق فليس لها شيء زائد على الإجازة للشيء المعين من التصانيف، ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر، إذا المقصود تعيين ما أجاز. قال: وشيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة، يرون لها مزية معتبرة، يعني أن الإجازة المقرونة بالمناولة حتى لو كانت مناولة سريعة أن فيها يعني مزية على الإجازة التي بدون مناولة. قال: ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته، فهذا باطل. فهذا باطل. يقول لو الطالب أحضر كتابا إلى الشيخ والطالب قال للشيخ: هذا الكتاب روايتك، هذا الكتاب أنت ترويه، ناولنيه وأجزني فيه، فقال فإذا الشيخ أجابه من غير نظر في الكتاب ولا تحقق فيه، من غير ما يتأكد أنه فعلا هو الكتاب هذا فيه مروياته ولا ليس مرويات من مروياته، يعني الطالب جاب كتاب للشيخ وقال له: هذا الكتاب فيه هو من مروياتك، ناولنيه وأجزني فيه، فأخذ الكتاب وأعطاه إياه في نفس اللحظة وقال له: أجزتك فيه، من غير أن يتأكد من الكتاب وينظر هل هو فعلا من مروياته أم لا. قال: فهذا باطل، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحة الإجازة كما يعتمده في القراءة. فلو قال: حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزا حسنا. فهنا يقول يعني بعد ما قال ان هذا النوع يعني من التحمل باطل، ان هو يعني يجيز بكتابه ولا يعرف ما في الكتاب، لكنه بعد ذلك قال: لكن اذا الشيخ وثق بخبر الطالب، عارف ان الطالب هذا يعني ثقة وانه يعني لا يأتي بكتاب ويقول للشيخ: هذا من مروياتك، الا وهو الطالب قد تأكد فعلا ان هذا الكتاب من مرويات الشيخ وانه نسخة يعني سليمة وكذا، فهنا قال يجوز هذا، يقول مثل الايه مثل الاجازة. هو لما يقول له: اجزتك مروياتي، هو ترك ايه الطالب يتأكد ما هي مرويات الشيخ، هذه مسؤولية الطالب، وقال لك هذه برضو المناولة اللي هي السريعة هذه فيها الاعتماد على ثقة على الثقة في الطالب، فإذا كان الطالب ثقة يعتمد خبره، فله أن يروي من هذا الكتاب. ويقول لكن الأحسن هنا يقول إن الشيخ يقول حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط. إن الشيخ يعني طالما لم تتح له الفرصة لتأمل الكتاب والتأكد من خلوه من الغلط فيقول للطالب إن كان هذا الكتاب من حديثي فقد إيه فأنا أجيزك به وإرويه عني وأنا بريء مما فيه من الغلط، فيكون هذا كان إيه جائزا حسنا. قال الضرب الثاني من المناولة المجردة، المناولة المجردة يعني المجردة عن الإجازة، مناولة بدون إجازة. بأن يناوله مقتصرا على هذا سماعي. يقول إيه الشيخ ناول الطالب كتابا وقال هذا سماعي ولم يقل له اروه عني أو لم يقل له أجزتك به. قال فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعاب المحدثين المجوزين. فإذا إيه الفقهاء وأصحاب الأصول قالوا لا يعني لا تجوز الرواية بالمناولة المجردة عن الإجازة، واضح؟ لكن من المحدثين من أجاز الرواية المجرد الرواية بالمناولة المجردة عن الإجازة، والفقهاء عابوا هذا على المحدثين. قال فرع جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة وهو مقتضى قول من جعلها سماعا. قال الزهري ومالك أجاز أن يقول إيه حدثنا وأخبرنا في المناولة في الرواية بالمناولة، يعني المناولة اللي هي المقرونة بالإجازة يعني كما مر، أجازوا أن يقول حدثنا وأخبرنا. يقول وهو مقتضى قول كل الأئمة الذين قالوا المناولة في قوة السماع، المناولة المقرونة بالإجازة مر بنا أسماء جمع من الأئمة قالوا هي في قوة السماع، فالذين قالوا هي في قوة السماع أجازوا أن يقول إيه حدثنا وأخبرنا، لأنه كما تجوز هذه الألفاظ في السماع فقالوا تجوز في المناولة المقرونة بالإجازة. قال وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة. قل أبو نعيم الأصبهاني أجاز إيه أن يقول حدثنا وأخبرنا فيما تحمله إجازة مجردة يعني بدون مناولة، اللي هي القسم الإيه القسم الثالث من أقسام التحمل اللي هو الإجازة. فيقول إذا كانت بدون مناولة أبو نعيم الأصبهاني وغيره من الأئمة قالوا يجوز فيها حدثنا وأخبرنا. قال والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه. فيقول الصحيح الذي عليه الجمهور وعليه أهل التحري أنه في حالة التحمل بالمناولة أو بالإجازة أنه لا يصح أن يقول حدثنا ولا أن يقول أخبرنا. طيب ماذا يقول الآن الراوي عند الأداء ماذا يقول؟ فقال لك يقول بعبارة مشعرة بهذا، يقيد يعني لا يطلق حدثنا وإنما يقول حدثنا إجازة، قل حدثنا فلان إجازة، فيضع كلمة إيه إجازة بحيث يقيد، أو يقول أخبرنا فلان إجازة، وإذا كانت مناولة يقول حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة، وإذا كانت إجازة مع مناولة فيقول حدثنا إجازة ومناولة أو أخبرنا إجازة ومناولة. وله أن يقول إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك، واضح؟ قال وعن الأوزاعي، وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا، يقول الأوزاعي الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام الشام يعني في زمانه، يعني يرى استعمال له مصطلح خاص هنا، أنه يقول إيه خبرنا فيما تحمله بهذا النوع من التحمل. هنا ماذا يقول في الشرح؟ يقول وعن الأوزاعي تخصيصها أي الإجازة بخبرنا بالتشديد، تخصيصها أي الإجازة بكلمة إيه خبرنا بالتشديد. هناك فرق بين أخبرنا، هذه تستعمل في القراءة على الشيخ، وخبرنا، فقال لك خبرنا هذه تكون في الإجازة. وتخصيص القراءة بأخبرنا بالهمزة، يبقى في القراءة تكون أخبرنا والإجازة تكون إيه خبرنا. هذا مصطلح الإمام الأوزاعي رحمه الله. قال وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا، خصص القراءة بأخبرنا والإجازة بخبرنا. قال واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب الوجازة، صاحب كتاب الوجازة اللي هو أبو العباس الوليد ابن بكر، صاحب كتاب الوجازة في تجويز الإجازة. فقال إيه يعني نقول في الإجازة أنبأنا، فهذا رأي أبي العباس الوليد ابن بكر، يقول إيه نقول في الإجازة أنبأنا. قال وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة. الإمام البيهقي كان طريقته فيما تحمله إجازة أن يقول أنبأني إجازة. وقال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي، وفيما كتب إليه يقول كتب إلي. وقد قال أبو جعفر ابن حمدان كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناولة، كل قول البخاري قال لي فلان قال عرض ومناولة. عرض يعني أنه قرأ على الشيخ، ومناولة يعني وناوله الشيخ. وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، واختاره الخطابي وحكاه قال وهو ضعيف. يقول هنا وعبر قوم يعني فيما تحملوه سماعا عن شيخ تحمل إجازة، يعني الآن أنت تحملت سماعا وشيخك تحمل إجازة، فمثلا أنت تروي عن زيد بالسماع من زيد، بالسماع أو القراءة عليه، وزيد يروي إجازة عن عمرو، فأنت في هذه الحالة قالوا تقول إيه أخبرنا زيد أن عمرا حدثه، تقول أخبرنا زيد. هذا إيه طريقة تحملك أنت، أنك تحملت سماعا منه فتقول أخبرنا زيد أن عمرا، فتستعمل أن عمرا حدثه. فقالت لما تشوف أن عمرا حدثه لا تقول إيه أخبرنا زيد قال حدثنا عمرا، لا تقول أخبرنا زيد أن عمرا حدثه أو أن عمرا أخبره. فقالت استعمال أن هذه علامة على أن طريقة التحمل هنا بين زيد وعمر تكون طريقة إيه إجازة. اختاره الخطابي وحكاه، والنووي يقول وهو ضعيف، يقول لأنه إيه بعيد عن الإشعار بالإجازة، ضعيف لأنه إذا وجدت هذا تحسبه إيه سماعا أو عرضا. قال واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان. يقول طريقة المتأخرين أنهم يستعملون عن، إذا كان شيخك يروي عن شيخه إجازة، فأنت الآن مثلا سمعت زيدا وزيد يروي عن عمرو بالإجازة، فتقول سمعت زيدا أو حدثنا زيد عن عمرو، فلما تضع عن معناها أن زيد تحمل من عمرو إجازة، فيقول هذه طريقة المتأخرين يستعملون عن في غير تحمله من شيخه، لكن فيما بين شيخه وشيخ شيخه وفي الطبقات من فوق شيخك يعني في السند، فإذا كانت طريقة التحمل إجازة يستعملون عن. ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز لذلك. يقول المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك، بإباحة المجيز ذلك، يعني إذا المجيز يبيح استعمال حدثنا وأخبرنا في الإجازة فيقول أنت لا يباح لك وأنت تعلم، يعني إذا المجيز الذي هو شيخك مثلا يستعمل حدثنا وأخبرنا في الإجازة وأنت ترى أن حدثنا وأخبرنا لا يصح استعمالها في الإجازة، فيقول ليس لك أنك تقول قال فلان حدثنا بحيث توهم لها سماع، فأنت أبدلها بلفظ عن أو بلفظ إجازة أو حدثنا إجازة، أضف إليها إجازة أو كذا. وتأتي المجيز بمعنى المبيح، يعني يقول لو شيخك يبيح أباح لك أن تقول حدثنا، فقال حتى لو أباح لك أن تقول حدثنا وأنت لا ترى أن حدثنا تصلح في الإجازة فليس لك أن تستعمله. هنا يقول الشارح اعتاده قوم من المشايخ في إجازاتهم لمن يجيزون، يقول إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، يعني لو شيخك الذي يجيزك أجازك وقال لك إن شئت اروي عني بلفظ حدثنا أو بلفظ أخبرنا، حتى لو شيخك قال لك هذا ليس لك أن تستعمل هذه اللفظة في الرواية عنه، لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في المصطلح. هذا كان القسم الرابع من أقسام التحمل. القسم الخامس هو الكتابة، نجعله في الدرس القادم ولا حتى يعني لا نطيل عليكم إن شاء الله، نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.